السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة سبأ وصلنا إلى قول الله الكريم جل جلاله: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، عفوا، لا التي قبلها، قول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآيات أيها الأحبة الكرام آيات عظيمة، وكأن الله تباركت أسماء وتعالى الصفات يقول للمشركين: يا معشر المشركين، نحن قصصنا عليكم نبأ داود وسليمان وإنعامنا وإكرامنا عليهم، هل استطاع أحد أن يرد نعمتنا عليهم؟ وقصصنا عليكم كذلك بلاءنا ونقمتنا التي أحللناها على قوم سبأ، وغيرنا نعمتنا ببلاء دائم وعذاب أليم، هل استطاع أحد أن يرد هذا البلاء ويدفع هذا العذاب عنهم؟ كذلك هذه قدرتنا وهذه عظمتنا، فادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فبهذه الآية الجليلة يخبر الله تعالى سبحانه أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض، سبحانه وتباركت أسماء وتعالى صفاته. وما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه الآية، قال: تأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسدت بها عليهم الباب أبلغ سد وأحكمه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو كان لا يرجو منفعة منه فلا يتعلق قلبه به أبدا، وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود إما مالكا للأسباب التي ينتفع بها عابده، أو شريكا لمالكها، أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا له، أو وجها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده. يعني تدبر أخي قبل أن نكمل كلام ابن القيم رحمة الله عليه. الله عز وجل في هذه الآية يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. نفى لهم الملك، أنهم يملكون ولا شيء في الكون كله، لا في السماوات ولا في الأرض ولا ذرة. وأيضا وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهما مشاركة في ملك الله سبحانه جل جلاله. وكذلك وما له منهم من ظهير، ظهير عن معاون أو نصير، ليس له منهم ظهير يعاونه. ولا تنفع الشفاعة عنده، وكذلك نفى الشفاعة. فجميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون الذين يعبدون غير الله نفاها الله بهذه الآية العظيمة الباهرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد يقول المشرك هي شريكة للمالك الحق. يعني أولا نفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد يقول المشرك هي شريكة للمالك الحق، فنفى شركها له. فيقول المشرك قد تكون ظهيرا أو وزيرا أو معاونا، فقال تعالى: وما له منهم من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة، فنفاها سبحانه عن آلهتهم، وأخبر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فإن لم يأذن للشافع لم يتقدم بالشفاعة بين يديه، كما يكون في حق المخلوقين. يعني في حياة في المخلوقين قد يشفع أحد بدون أن يأذن له من يشفع عنده، لأنه وجيه عنده. أما الله عز وجل فقد قال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما من كل من سواه ففقير إليه بذاته، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه. قال: وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو وشفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، إما مالك لما يريده عباده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى جل جلاله سبحانه وبحمده المراتب الأربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن الكريم مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون، لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن الكريم. لذلك أيها الحبيب هذه آية عظيمة تقطع أصول الشرك كلها. نفى الله تعالى الملك، ونفى الله تعالى الشركة، ونفى الله تعالى أن يكون هناك معاون له أو ظهير من الخلق، ونفى الله تعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وبحمده. فلذلك أيها الحبيب قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخر الآية. وهنا في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الشفاعة هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي لأهل التوحيد وأهل الإيمان الذين يموتون على توحيد الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. وشفاعته صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن الكريم وثابتة في السنة المطهرة، وعلى ذلك أهل السنة والجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له شفاعات متعددة، وكذلك أهل الإيمان لهم شفاعات، وكذلك الملائكة كذلك تشفع. ويعني كما في الحديث شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ولكن هذه الشفاعة أيها الأحبة الكرام، الشفاعة التي يثبتها الله تعالى في كتابه لأهل التوحيد، لا بد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول رضا رب العالمين عن الشافع، الشرط الثاني رضا الله سبحانه جل جلاله عن المشفوع له، الشرط الثالث إذن الله للشافع أن يشفع. وهذه الشروط مجملة في قول تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومفصلة في آيتين أو في ثلاث آيات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سورة البقرة، وقول تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه ثلاثة شروط حتى تتحقق الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يشفع فينا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى في الفصل بين العباد، ينتاب العباد من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيفزعون إلى أبيهم آدم ويقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه اشفع لنا عند ربك. فيقول نفسي نفسي إن ربي نهاني عن الأكل من الشجرة وعصيته، فاذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح يقولون لنوح أنت أول رسول أرسلك إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى ما نحن فيه اشفع لنا عند ربك. فيقول نفسي نفسي إنه كانت لي دعوة مستجابة فتعجلت بها على قومي، يعني وإذا به أيضا لم يشفع، اذهبوا إلى غيري، يذهبون إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط، إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، يأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول نفسي نفسي أيضا، ويقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى، يعني كلمة الله وروحه، فيأتون إلى عيسى عليه السلام فيقول أيضا نفسي نفسي، ثم يأتون إلى سيدنا وحبيبنا وإمامنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات ربي وسلام عليه أنا لها، فيخر تحت عرش الله سبحانه، ويدعه الله تعالى ما شاء الله أن يدعه، ويفتح رب العالمين عليه بمحامد لم يفتحها على أحد قبله، وإذا به صلى الله عليه وسلم يناديه رب يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، الله أكبر، يا رب شفعه فينا يا كريم بكرمك وجودك هذا الجلال والإكرام، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله تعالى له يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر، اللهم أدخلنا جميعا من أبواب الجنة من باب الجنة الأيمن يا رب العالمين مع أول الداخلين يا كريم. وهناك شفاعة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة له، شفع في عم أبي طالب، يعني حتى يعني خفف الله تعالى عنهم بالعذاب، وكذلك هناك شفاعة لأهل لبعض الناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهناك شفاعة لرفعة درجات بعض المؤمنين، وهناك شفاعة لخروج بعض العصاة من النار، نسأل الله العافية والسلام. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فزع عن قلوبهم، ما المراد بفزع أو من المقصودون بفزع عن قلوبهم؟ هنا فيها يعني أشهر الأقوال قولان، القول الأول الذي عليه أكثر أهل التفسير أن المراد بهم الملائكة، والقول الثاني أنهم المشركون، المراد بهم المشركون، والقول الأول المراد بهم الملائكة، يعني أنهم عندما يسمعون الوحي من السماء تأخذهم غشية وتصيبهم هذه الغشية، يعني يغشى عليهم عند سماعهم الوحي من الله تبارك وتعالى. وأيضا في نسبة الملائكة الموصفون أيضا بذلك الملائكة، وإنما يفزع عن قلوبهم فزع من قضاء الله إذا قضى الله أمرا في السماء، ويظنون أن ذلك يعني من علامات قيام الساعة، وكما ثبت بإسناد الحسن عن قتادة أنه قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قال يوحي الله إلى جبريل فتتفرق الملائكة أو فتفرق الملائكة أو تفزع الملائكة مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة، فإذا جلي عن قلوبهم وعلموا أنه ليس ذلك من أمر الساعة قالوا ماذا قال ربكم. وأيضا قول ثالث في الملائكة أنها الملائكة المعقبات التي تتعاقب على بني آدم، يعني أن هذه الملائكة في ملائكة السماوات إذا مرت بها المعقبات فزعا يعني تفزع يعني يكون حدث أمر ما، ملائكة المعقبات ملائكة الله أعلم بعددهم عدد كثر. وأما من قال بأنهم المشركون، وهذا القول الأول كما ذكرت أنه الملائكة لا شك أنه هو يعني أرجح وأظهر وعليه أكثر أهل العلم، ولكن القول الثاني أيضا ظاهر وجيه ورجحه بعض أهل العلم كالسعد رحمة الله عليه قبل، قال هذا القول يعني رجح هذا القول على الملائكة. فالمشركون المراد بفزع عن قلوبهم يعني يفزع حتى إذا فزع الشيطان عن قلوبهم أو فزع عن قلوبهم، أي فرغ قلوبهم من الأماني وتركهم، ويكون ذلك إما عند الموت وأيضا كذلك عند البعث. وفي الآخرة قالوا ماذا قال ربكم، أكل المشركون يقول بعضهم لبعض قالوا الحق، يعني ماذا قال ربكم في الحياة الدنيا، يقولون قالوا الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وبحمده تباركت أسماء وتعالى صفاته. وهنا تأييد لقول من قال بأنها الملائكة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض وصف سفيان بكفه فحرفها ومدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق أو فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وأنا أريدك أن تتدبر في هذا الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله الله أكبر. الله يتكلم بالأمر في السماء الملائكة تسمع صوت الله جل جلاله يعني تخضع وتضرب بأجنحتها خضعانا وذلا وإجلالا لربها سبحانه وتأخذها غشية عظيمة يغمى عليها غشية عظيمة يعني وحتى إذا أزيلت هذه الغشية وأفاقوا يسألون ماذا قال ربنا قال السعدي وغيره من أهل العلم إما أن يقول على وجه الإجمال أنهم يعلمون يقينا أن الله لا يقول إلا الحق قالوا الحق أو أنهم يقولون الأمر الذي قضاه الله عندما يسمعون من جبريل عليه الصلاة والسلام عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم وبات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون يقرفون فيه ويزيدون. وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قال إذا حدث أمر عند ذي العرش سبحانه وتعالى سمع من دون من الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم تبارك الله رب العالمين فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم تنادوا ماذا قال ربكم قال فيقول من شاء قال الحق وهو العلي الكبير. وأيضا صح عن مسروق رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه قال إذا حدث عند ذي العرش أمر سمعت الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفا قال فيغشى عليهم فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال فيقول من شاء الله الحق وهو العلي الكبير سبحان الله العظيم. هذه عبد الله ملائكة الرحمن العظيمة التي تخضع لجلال الله وتغشاها غشية عظيمة عند سماع كلامه. فالله تعالى يقول هذه الملائكة العظام المقربون وهذا حالهم ولا يستطيعون أن يشفعوا عند الله إلا بإذنه فكيف بهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل كيف بها وهي لا تستحق العبادة وليست أهلا ولا تملك نفعا ولا ضرا. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يخبر حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، العلي الذي لا أعلى منه أبدا. وشرحنا اسم الله العلي قبل ذلك، والكبير كذلك العلي، وقلنا بأن الله تعالى له العلو المطلق، والعلو له علو القدر وعلو القهر وعلو الشأن سبحانه وبحمده، سبح اسم ربك الأعلى. وهكذا تكلمنا عن اسم الله العلي قبل ذلك، والكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وبحمده، فهو الكبير المتعالي على خلق جل جلاله وتباركت أسماؤه. ثم يقول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، يعني سألهم يا محمد، سأل هؤلاء المشركين من يرزقكم من السماوات والأرض، فإما أن يجيبوا ويقروا لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، وهكذا هم يقرون بتوحيد الربوبية. إما أن يجيبوا ويقولون الله، وإما لو سكتوا جحودا فقل أنت يا محمد الله، ثم قل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا من عظيم الإنصاف، ومن عظيم يعني الأسلوب الرائع في المحاجة، يعني نحن نعلم أننا على الحق يقينا، أهل الإيمان يعلمون أنهم على الحق يقينا، ولكن هذا أسلوب رائع في محاجرة أهل الباطل، فيقول لهم يا رب العزة يعلم نبيه ويعلم المؤمنين كيف يحاججون أهل الزيغ والشرك والكفر والإلحاد والعناد. يقول قل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني شملهم الأمران، ولكن نحن على يقين أننا على هدى، إذا لم يبق إلا أنكم على ضلال وعلى زيغ وعلى بعد، ولكن هذا أسلوب أقرب في قبول كلام المحاجج ولا ينفر الخصم منهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكذلك إذا نظرت إلى قوله تعالى وهو العلي الكبير، ثم يعني أن العبد الذي يسير على طريق الله يعليه ربه، وهذه الطريقة طريقة الله ترفعه إلى الله تبارك وتعالى، إلى أعلى عليين وإلى أعلى الدرجات. وأما الذي يتنكب الطريق ويكفر بالرحمن فتنزل به والعياذ بالله أسفل سافلين، نسأل الله العافية والسلامة. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، أي أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق سبحانه جل جلاله، وهو المنفرد بالإلهية وحده سبحانه وبحمده. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، أي لا تسألون عما أجرمناه ووقعنا فيه من المعاصي والذنوب التي يعني اقترفناها بأيدينا، ولا نسأل عما تعملون من الكفر والعتو على الله تبارك وتعالى. لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وهذا التبري منهم، يعني لستم منا ولسنا منكم، بل نحن إلى الله ندعوكم إلى الله وإلى توحيد وإفراد بالعبادة، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقول جل ذكره قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا بالحق سبحانه تباركت أسماء وتعالى الصفات، يعني يجمع ربنا بيننا يوم القيامة بالحق سبحانه، ثم يفتح بيننا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وهو الفتاح العليم سبحانه بحمده وتباركت أسماء وتعالى صفاته. فالفتاح اسم جليل من أسماء ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته. وهذا الاسم الجليل الفتاح من أسماء الله لم يرد في القرآن الكريم بهذا اللفظ إلا في هذا الموضع من كتاب الله من سورة سبأ، وهو الفتاح العليم، ولكنه ورد مرة واحدة بصيغة الجمع في قول تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين في سورة الأعراف. ومعنى هذا الاسم في حق ربنا جل جلاله الفتاح هو الذي يفتح أبواب الرزق لعباده. يا رب يا رب افتح لنا أبواب الرزق من عندك وارزقنا بلا حساب جميعا يا كريم في الدنيا والآخرة. هو الذي يفتح أبواب الرزق وأبواب الرحمة لعباده أجمعين، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، أمور تكون مغلقة تماما الله يفتحها. اللهم يا رب افتح يا رب الأبواب التي تغلق علينا من أبواب الخيرات ولا تغلق عنا بابا أبدا يا كريم. ومنها قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله الذي يفتح البركات، أي لو أنهم امتثلوا لأمرنا وراعوا قدرنا في السر والعلانية لكان من جزاء ذلك أن يفتح الله تعالى من رحمته وأن ينزل عليهم من فيض رزقه سبحانه. ومنها قول تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم، ومر معنا هذه الآية الجليلة في سورة الفاطر. وكذلك المعنى الثاني الفتاح الذي يفتح أبواب الامتحان والبلاء للمؤمنين الصادقين، يعظم أجرهم ويرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم، ويفتح أبواب البلاء عافانا الله على العصاة والكفرة الذين يعصون ربهم فيستدرجهم سبحانه وبحمده فيفتح عليهم أبواب البلاء كما قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا المعنى الأول الفتاح أنه الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابه. معنى الثاني أنه هو الذي يفتح أبواب الامتحان والابتلاء على المؤمنين الصادقين ليكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم، ويفتح أبواب البلاء الابتلاء والامتحان على العاصين استدراجا منه لهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله العافية. والمعنى الثالث الفتاح أنه الذي يحكم بين عباده، الحكم سبحانه وبحمده الذي يحكم بين عباده فيما هم فيه يختلفون، كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالفتاح صفة جمال وجلال لأنه سبحانه وبحمده يفتح أبواب رحمته ورزقه للطائعين، كما أنه قد يفتح أبواب البلاء والهلاك على الكافرين، ويفتح قلوب المؤمنين وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. فإذا ضاقت عليك يا عبد الله الطرق وضاقت عليك الأرض بما رحبت، نسأل الله لنا ولك العافية والسلامة، فالجأ إلى ربك الفتاح يفتح لك كل عسير وييسر لك كل أمر. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمة الله عليه في القصيدة النونية، قال وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران، يعني اسم وصفة، الفتاح من أسماء الله والفتح في أوصافه. وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران، فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. ما هي آثار إيمانك بهذا الاسم الجليل الفتاح؟ أولا الآثار من الآثار المترتبة على إيماننا بأن الله هو الفتاح أن الله سبحانه هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، يحكم بينهم بالعدل والقسط، يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب، وهذا يتضمن من الصفات كل ما لا يتم الحكم إلا به من العلم والقدرة وغير ذلك من هذه الصفات الجليلة. فطالما أنه يحكم بينهم فهذا يتضمن أنه سبحانه وبحمد حكيم وعدل إلى غير ذلك أيضا من صفات الجلال لله سبحانه وبحمده. وهذا يدل على الجزاء العدل على أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فهو سبحانه عالم بأسرار الأمور وبواطنها سبحانه وبحمده. وكذلك الله سبحانه وبحمده الفتاح هو الذي ينفرد بمفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب بينها الله سبحانه في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. واعلم يا أخي أن الفتح والنصر من الله، فهو يفتح على من يشاء ويذل من يشاء، كما قال الله تعالى نبينا: فتحنا لك فتحا مبينا، وكما قال جل ذكره: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده، وكما قال سبحانه: أخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب. وأيضا ربنا سبحانه بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، كما قال سبحانه: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. حظ العبد من اسم الله الفتاح، يعني هذه الثمار العظيمة التي يجنيها العبد، أن يكون دائما التوكل على الله ويعتمد عليه ويطلب فعلا. والله هذا نحن بأمس في أمس الحاجة لهذا، يعني ودائما أبدا تعتمد على الله قبل الأخذ بالأسباب، وتطلب منه مفاتح الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا عظيما جليلا فقال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله تعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. والحث رواه ابن ماجه وحسنه العلامه الألباني رحمة الله عليه. إذا أيها السعيد، يعني كن مفتاحا للخير، كن مغلاقا للشر، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نسأل الله يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغلاقا للشر. وكذلك التوحيد والسبب العظيم الذي يفتح لك أبواب الجنة الثمانية، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. فلذلك أيها الحبيب، يعني قال قتادة رحمة الله عليه في قوله: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، قال، وفي قول أيضا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، قال: افتح بيننا وبين قومنا بالحق، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. وابن جرير رحمة الله عليه قال: احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف ولا ظلم، ولكنه عدل وحق، وأنت خير الفاتحين يعني خير الحاكمين. يعني يقول لك بأن معنى الفتاح أنه الحاكم. وقال أيضا: الفتاح العليم القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عنه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. وقال الزجاج: والله تعالى ذكره فتح بين الحق والباطل، فأوضح الحق وبينه وأدحض الباطل وابطله، فهو الفتاح، يعني الفتاح الذي يعني يفتح بين الحق والباطل، يفصل بين الحق والباطل، يبين الحق ويوضحه ويدحض الباطل ويبطله. والخطاب رحمة الله عليه قال: الفتاح هو الحاكم من عباده. وقال: وقد يكون معنى الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، كما ذكرنا ذلك في أول البحث، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق، ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر، كما قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. والفتاح العليم سبحانه وبحمده الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالنا ولا يخفى عليه شيء في هذا الكون العظيم، فالله سبحانه جل ذكره هو الفتاح العليم عز وجل، عليم بحوالنا، عليم بأمورنا، عليم بالنوازل التي تنزل بالمسلمين، عليم بهذا المرض الذي هز العالم أجمع كورونا، وعليم بأسباب العافية منه. فنسأل الله الفتاح العليم أن يفتح علينا وعلى المسلمين أجمعين بالعافية، وأن يسلمنا وأن ينجينا وينجي عباده جميعا يا رب العالمين من كل كرب. وهو الفتاح العليم: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز العليم. يعني أروني هؤلاء الذين ألحقتم بالله جعلتموهم لله شركاء، فليس الأمر كما زعمتم وتوهمتم، فهذه الآلات لا تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لا شراك من ملك، ولا تملك شفاعة كما ذكرنا، ولكن أعمى الله بصائرهم وأضلهم الله سبحانه وبحمده، وربنا ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل سبحانه، بل هو الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، العزيز الحكيم العزيز الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وغلبت كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، تعالى الله رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. وشرحنا اسم العزيز كثيرا قبل ذلك، وكذلك أيضا الحكيم، وهو الذي يضع الشيء في موضعه، والحكيم مأخوذ أيضا يعني من الحكم والحكم، الحكم والحكمة، فربنا سبحانه جل جلاله حكيم حاكم وملك حاكم سبحانه بحمده، ويعني بلغ الغاية في الحكمة جل جلاله وتباركت أسماؤه، فهو حكيم في أمره، حكيم في قدره، حكيم في شرعه سبحانه عز وجل، له الحمد أولا وآخرا تبارك وتعالى. قال الله جل ذكره: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة للناس يعني أكثر أهل العلم حملوها على أن عموم الناس، يعني حملوا هذه الآية كافة للناس، أي أنها آية تدل على عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق من المكلفين، وهي كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار، وكقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر، قال مجاهد: يعني الجن والإنس عليه الصلاة وتم السلام. فالمراد على هذا الوجه أنه بعث عليه الصلاة والسلام للناس كافة. وأيضا بعض أهل العلم حمل كافة أي بمعنى وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام، فحملوا كفة بمعنى منع، يعني تمنعهم ما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. وأيضا كافة بمعنى الجامع، بمعنى الجامع. الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن أطاعه بالجنان والرضوان، ونذيرا لمن عصاه بالنيران وعذاب الرحمن. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الأكثر الناس في غفلة وفي ضلال وفي تيه، لا يعلمون العلم الذي ينجيهم، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كلكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هؤلاء يسألون سؤال استكبار واستبعاد: متى هذا الوعد؟ متى البعث؟ متى الموت؟ متى النشور؟ متى هذا اليوم الذي تخبرون فيه أنه سيحل علينا العذاب فيه؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، لكم أجل لا تستأخرون عن هذا الأجل ساعة ولا تستقدمون عنه ساعة. قال الله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقال الله تعالى: لكل أجل كتاب. وقال تعالى: ما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فنسأل الله الواحد الأحد أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.